الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أشكل علي في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أن رجلا اشترى للشافعي طيبا فقال له: ممن اشتريت هذا الطيب؟ ما صفته؟ فقال: أشقر. فقال الشافعي: ردوه، ما جاءني خير قط من أشقر، ومن كان ذا عاهة في بدنه فردوه. وكذلك قولهم: ما رأيت سمينا عاقلا قط. يقول: ما رأيكم في هذا القول وهل يصح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا أظن هذا الكلام يصح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان منقولا في بعض الكتب المؤلفة في الآداب أو المناقب له، لأننا نربأ بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يقول كلاما مضمونه التشاؤم أو السخرية بشيء من خلق الله عز وجل. فإن الإمام الشافعي أرفع وأعظم قدرا وأعظم جنابا من أن يقول ذلك، فلا نظن شيئا من هذا الكلام يصح عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم نقول بعد ذلك: لا بد أن نعلم جميعا أن المتقرر في قواعد الشريعة أن محط نظر الرب ليس هو الظاهر وإنما هو الباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليست القضية عند الله عز وجل بياضا أو سوادا، ولا طولا أو قصرا، ولا ضخامة أو ولا أن يكون الإنسان ضخما أو نحيفا، ولا أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو أبتر الأنف أو أقطع الأنف أو أبتر الأذن. فكل ذلك لا يختلف بسببه شيء في ميزان الله تبارك وتعالى، وإنما الميزان الأعظم هو ما يقوم في هذا القلب الذي هو محط نظر الرب من التوحيد والإيمان والعقيدة، وبما يحمله الإنسان من الأخلاق الطيبة الحسنة الحميدة. يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل رث الثياب تظهر عليه علامات الفقر والفقراء، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري أنه إن خطب ألا ينكح، وإن تكلم ألا يسمع، يعني أنه شخص لا يأبه به الناس لضعف حاله وقلة ذات يده. ثم مر عليهم بعد ذلك رجل جميل الثياب حسن الهيئة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري أنه إن خطب ينكح، وإن تكلم يسمع له، وإن شفع يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، وأشار إلى الأول، خير من ملء الأرض من هذا، وأشار إلى الثاني. فليست القضية بالهيئات، وليست القضية بكمال الأعضاء وتمامها، ولا بحسن الخلقة والجمال والبهاء وحسن الطلعة، وإنما العبرة بما يقوم في هذا القلب من الدين والإيمان والتقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الوزن بهذا الميزان، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فلا ينبغي أن يتعالى بعضنا على بعض بحسبه ونسبه، ولا بماله ومنصبه، ولا بهيئته وجماله، ولا بجاهه، ولا بعنفوان شبابه، إذا كان بعيدا عن الله عز وجل. فإن الله رفع قدر بلال الأسود الحبشي بينما توعد أبا لهب الحسيب القرشي بالنار، وأكرم سلمان الفارسي، واقتاد أبا جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط حتى ألقوا في القليب وهم صناديد قريش وساداتها. فهذا الدين موازينه مختلفة عن موازين الجاهلية. فلما افتخر فرعون بمنصبه أهلكه الله، ولما افتخر قارون بماله أهلكه الله، ولما افتخرت قريش بمالها وحسبها وأنسابها أهلكهم الله. فالإيمان الحقيقي مبني على ما يستقر في هذا القلب من التقوى والعقيدة الصحيحة. فلا يجوز لنا أن نعير أحدا بلونه، ولا أن نتشاءم من أحد بسبب عيب خلقي فيه، فإن هذا من فعل الله تبارك وتعالى وتقديره وقضائه. فلا أظن مع ذلك أن هذا الأمر يصح عمن هو دون الإمام الشافعي، فكيف بالإمام الشافعي على علو قدمه وعلمه بالله عز وجل؟ فإن هذا لا يمكن أن يتصور صحته حتى وإن نقلته كتب الأدب والبلاغة، فإن هذه الكتب تنقل الغثة والسمين والصحيحة والضعيف الموضوع. فلا بد من الانتباه لهذا، والله أعلم.